رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أدركه؟ هل سمعه منه؟ فإذا كان قد سمعه نقول هذا حديث متصل. إذا يكون هذا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسمعه منه، طب من حدثه به حتى نعرف جميع الرجال الذين نقلوا لنا هذا الحديث؟ هؤلاء الرجال الذين نقلوا هذا الحديث واحدا عن واحد عن واحد، هذا هو الإسناد، ويجب أن يكون متصلا. يضاده، قلنا يضاد الاتصال ما هو؟ الانقطاع. الانقطاع قد يكون إرسالا، وقد يكون إعضالا، وقد يكون انقطاعا، وقد يكون إرسالا تدليسا، وقد يكون تدليسا. وهذه المعاني ستأتي إن شاء الله عز وجل بتفصيل. المهم أن الشرط الأول من الحديث الذي يصل إليه، أن الحديث الذي نتلقاه أن يكون، أن نتلقاه بالقبول وأن نتدين به، أن يكون هذا الحديث متصلا. يعني أن يأتي الإمام مالك عليه رحمة الله يقول بلغني أن رسول الله قد قال، من أين بلغك؟ حدثنا. فهذا انقطاع، واضح؟ هذا انقطاع في الحديث، فلا بد أن نعرف من حدثك. أن يأتي التابعي وأن يقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن سمعته؟ إذا كان من صحابي فحيهلا، إذا كان من تابعي فأظهر لنا التابعي، لأنه لا بد أن نعرف هذا الرجل من أجل أن نطبق عليه شروط القبول كما سيأتي. فهمنا؟ إذا الحديث لا بد أن يكون متصل الإسناد، ولذلك الإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما قال ابن المبارك عليه رحمة الله، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لنسب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى أي رجل، لنسبوا إليه ما أحبه، كما وضعت النصارى على عيسى عليه السلام. فلا بد من الإسناد، لا بد من الاتصال. الشرط الثاني، لا بد أن يكون هؤلاء الرجال الذين ذكروا في هذا الإسناد لا بد أن يكونوا ثقات وأن يكونوا عدول، أن يكونوا ثقات وأن يكونوا عدولا. إذن هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط الجامع لكلمة العدالة ولكلمة الضبط، الجامع لهما هو الثقة. إذن عندما يحدثنا رجل بحديث لا بد هذا المحدث أن يكون عدلا ضابطا، أن يكون ثقة، وأن يحدثنا باتصال عن رجل كذلك، عن رجل مثله، أن يكون كذلك هو ثقة. صالح عن طالح لا ينفع، طالح عن صالح لا ينفع، لا بد من صالح عن صالح، لا بد من ثقة عن ثقة. طيب الآن قلنا ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، العدل أن يكون مسلما، فبالإجماع رواية الكافر لا تقبل ولا فتواه، بالإجماع لا تقبل رواية الكافر ولا فتواه. الكافر يفتي للمسلمين أو أن يخبرهم شيئا عن دينهم أو ما قاله رسولهم صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقول به عاقل. إذن لابد أن يكون مسلما. ثانيا بالنسبة للعدل، أن يكون مسلما وأن يكون غير مخروم المروءة، لا يكون متهما لا بكذب لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الناس. إذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهي الطمع، أما إذا كذب على الناس فإن من كذب على الناس لا يؤمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون صادقا وأن يكون دينا، لا يعرف عنه الغش ولا يعرف عنه خلاف الوعد ولا يعرف عنه شرب المسكر ولا يعرف عنه تتبع العورات، ثم أن يكون خاليا من البدع التي البدع التي يكفر بها المبتدع أو التي تجيز الكذب لبدعته. إذن اشترطنا للمبتدع، للبدعة التي ترد رواية المبتدع، اشترطنا لها شرطين. الشرط الأول أن لا تكون مكفرة مخرجة، الشرط الثاني أن لا تكون هذه البدعة تجيز الكذب لبدعته. هل معنى ذلك أننا نقبل رواية المبتدع الذي لم يكفر ببدعته والذي لا تجيز له البدعة أن يكفر ببدعته؟ الجواب نعم مطلقا، لا نفرق بين روايته، لا نفرق بين روايته لما ينصر بدعته ولا لما لا ينصر بدعته، فهذا تفريق غير صحيح. الرجل الثقة، الرجل العدل في دينه، إذا جوزنا عليه الكذب في باب، علينا أن نتحمل أو نتوقع منه الكذب في غيره، فكيف نقبل له حديثا ونرد له آخر على قاعدة أنه يمكن أن يكذب؟ هذا غير صحيح. ولذلك روى الأئمة الثقات لجماعة من أهل البدع على مختلف طوائفهم، رووا للقدرية ورووا للشيعة ورووا للخوارج، ولم يردوا واحدا من العلماء مع صدقه، لم يردوا واحدا من أهل البدع مع صدقه لمجرد أنه مبتدأ. أنا أتكلم عن أصحاب الكتب التي هي ثقة في دين الله عز وجل. نعم، كان بعض الأئمة لا يروون عن بعض العلماء لبدعتهم، لكن هذا حكم خاص لهذا الإمام بعدم قبول رواية هذا المبتدأ. لكن أن يتركوا حديثه أو أن يجمع أهل الحديث والرواية على ترك رجل لمجرد أنه مبتدأ، هذا غير صحيح. أضرب لكم أمثلة. روى الأئمة عن الخوارج، أو من رأى رأيهم، فرووا عن عمران بن حطان، ورووا عن أبي حسان الأعرج، وكلاهما من الخوارج، عمران بن حطان من أئمة الخوارج. رووا عن القدرية داود بن الحصين وثور بن زيد. قيل لمالك: أتروي عن هؤلاء وهم من القدرية، من أهل القدر؟ قال: وذكروا له رجالا، ذكروا له داود بن الحصين وذكر له ثور بن زيد، قال: أتروي عن هؤلاء وهم يرون القدر؟ قال: هؤلاء لأن يخر أحدهم من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لهم بدعتهم ولنا صدقهم وأمانتهم، وكيف لا يقبل حديث الخارجي والخارجي يرى أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، بل من كذب على الناس يرون كفره. أما أنهم رووا عن الشيعة، فرووا عن عبيدة بن المثنى وهو شيعي، بل كان إمام التابعي، روى له البخاري. عبيدة ابن المثنى كان شيعيا وكان إمام مسجد الكوفة، إمام مسجد الشيعة في الكوفة، روى عنه. والرواحبي، وعن أبان بن تغلب، وهؤلاء من الشيعة لم يكونوا يكفروا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا نفرق بين الداعي، وإن كان الداعي لبدعته أشد، هذا هو القول الصحيح. عمران بن حطان قاتل على بدعته، ليس فقط دعا إلى بدعته، كان يقاتل على بدعته. كذلك كان يعني هم عبد الرزاق بن همام الصنعاني اتهم بالتشيع، همام بن منبه اتهم بالقدر. أما النصب فأهل الشام فيهم كثير، ومع ذلك رووا عنهم. القصد أيها الإخوة الأحبة، إن الصادق من أهل البدعة الذي لا يكفر ما دام الناس اختبروه فوجدوه دينا صادقا لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقبل حديثه، لأن مدار الرواية على ماذا؟ على الصدق. إذن لابد أن يكون عدلا. نعم، بعض أهل العلم رد حديث أهل البدع، هذا عبيدة بن المثنى يحيى بن سعيد القطان رماه ولم يروي له. الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن ضرب على أحاديث جماعة من الناس، لم يروي عن علي بن المديني، ضرب على حديثه. وعلي بن المديني حقيقة يعني إمام جبل حافظ، لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخطر على باله أن يكذب أو أن يزيد على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في الفتنة استجاب إلى ابن أبي دؤاد، واستجاب بسوء، ليس فقط تقية. قال يحيى بن معين، قال إنه استجاب مخافة السيف، يعني أحد من نفسه استجاب مخافة السيف، لكنه سكت. لكن علي بن المديني عليه رحمة الله، الذي قال عنه محمد بن إسماعيل البخاري: ما استصغرت نفسي إلا أمام علي بن المديني، قال: ولكنه استجاب لابن أبي دؤاد وصار يثلم أصحاب الحديث، صار يثلمه. وذلك أحمد ما قبل عذر يحيى فيه، قال: كان يكفي أن يسكت، بالرغم أن أحمد حتى من استجاب وسكت كبعض المحدثين رمى حديثهم وضرب عليه ولم يعد يحدث بها، لكن هذا مذهب خاص له. أما مذهب الأئمة مع ابتعاد الفتنة فنجد أنهم يروون لهم ويميزون أحاديثهم، الإمام البخاري، الإمام مسلم، الترمذي، النسائي، كانوا يروون لهؤلاء. ولو رد حديث كل رجل لبدعة فيه لذهب الكثير من الخير، فإن بعض البلاد اختصت ببعض البدع كأهل الشام في النصب، والبصرة في القدر، والكوفة في التشيع. ولا يؤخذ كلام الرجل لمجرد المذهب في الرجل. الإمام الجوزجاني عليه رحمة الله في شجرة أحوال الرجال رد أحاديث رجال ثقات لمجرد أنهم من أهل الكوفة وفيهم شبهة التشيع، وكان هو ناصبيا كما يقول عنه. فلا يرد حديث الرجل المذهب. وهذا مصداق ما من قال من أهل العلم أن أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم. المهم أن يكون الرجل صادقا لينا، وإن أخطأ فبدعته له، بينه وبين الله، المهم لنا صدقهم. إذن هذا أولا، أن يكون هذا الرجل مسلما، أن يكون بريئا من الكذب، غير متهما في دينه. يعني عندما شعبة بن الحجاج رد حديث أبي الزبير وهو الإمام الجبل، لماذا رده؟ رده لأنه رآه، هو يقول رآه يتشاجر مع صاحب دكان في الميزان، وشهد شعبة أن الحق مع صاحب الميزان لا مع أبي جبل، مع أبي الزبير. هذا رد حديثه وضرب عليه وصار يكذبه، وقال أبو الزبير كذاب. هذا لا تقبل منه خصومة حدثت أمامك. لنفترض أن الحق مع صاحب الدكان، فما أدراك أن الرجل قد تعمد أن يأخذ من الرجل غير حقه. هذا غير صحيح. عكرمة البربري مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه تكلموا فيه، بعضهم رد حديثه لمجرد القول بأنه اتهم بقول الخوارج، هذا لم يثبت عنه. ربما قال بعض أقوالهم التي يقول بها أهل السنة فأظهرها في وقته، فظنها السامع أنها نصرة للخوارج، وهذه أحاديث يروي الأحاديث، فإذا انتصر بها الخوارج فهم ينتصرون بها لا على وجه صحيح. وردوا حديثه لهذه التهمة. ولذلك الاتهام بالبدعة، أقول دائما، أقول إن الاتهام بالبدعة عند الأوائل الكثير منه لم يصح، الكثير منه، لمجرد أن يكون رجل من أهل البصرة يتهمونه بأنه قدري ولم يثبت عنه. كيف حقق؟ خاصة أنه في هذا الزمان من الصعب، هؤلاء شهدوا وحضروا وأنتم ترون في الواقع. لمجرد أن الرجل يجلس مع فلان ماذا؟ يتهم على دينه وإلى آخره، ولا يكون كذلك. وربما يذهب الرجل فيسمع الحديث من مبتدع، بعض أهل الحديث ردوا حديثهم لأنهم يجلسوا مع عمرو بن عبيد، يجلسون معه يتعلمون زهده، فعمرو بن عبيد من أشهر أهل وقته في الزهد، مع أنه كان من أكثر الناس ضلالا في بدعته. ولما مات بكاه بعض أهل العلم، بكاه حتى الخليفة المنصور، ذلك الرجل يعني الجلد في قلبه القاسي، ومع ذلك رثاه في بأبيات شعرية رائعة لعمرو بن عبيد. فبعض أهل العلم كان يجلس إليه، ذهب بعض أهل العلم ضعفوا عمرو بن عبيد لحديثه ونفروا الناس من الجلوس معه لبدعته. فبعض أهل العلم كان يذهب ويجلس معه، فجاء بعضهم وضعف من ذهب إليه، وربما اتهمه أنه على مذهبه، وليس كذلك. فقضية الهجران، هجران المبتدع، كان بعض أهل العلم يجعلها حكما على بعض الرجال، وهذا غير صحيح. فإن أهل الحديث كانوا لشغفهم بالحديث لا يأبهون في بدعة الرجل، يسمعون منه ويذهبون لمجرد أن يسمعوا أن رجلا عنده حديث، أو عنده شيء من الفقه، أو عنده شيء من العلم، أو عنده شيء من اللغة، فيأتي الآخر ويتهمه لمجرد أن يكون الرجل من أهل الشام يتهمونه بالنصب، لمجرد أن يكون رجل من أهل الكوفة يتهمونه بالتشيع، وهكذا. فكثير الكثير من البدع نسبت إلى أصحابها وليست كذلك. فهمنا إخواني؟ هذه قضية مهمة. إذن الأول أن يكون عدلا، أن يكون الرجل عدلا. المهم أن الرجل مسلم لا يكذب وغير متهم في دينه، وبراءته من أي من بدعة تبيح له، كما قال تبيح له الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي لا تقبلوا حديث الخطابية، فإنهم يجيزون الكذب لدينهم. ما رأيت أكذب منهم، يقول الشافعي ما رأيت أكذب منهم، لأنهم يتدينون بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض من انتسب إلى السنة والدين كان يكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال يحيى بن سعيد القطان قال ما رأينا الكذب كما رأيناه في أهل الزهد والعبادة. أهل الزهد والعبادة يضعون الأحاديث من أجل أن يرققوا قلوب الناس، وربما على معنى آخر نحملها لا يضعونها، ولكن تصل إليهم الأحاديث ويسمعونها فيروونها ظانين أنها لعدم خبرتهم في الحديث ولعدم اهتمامهم بهذا العلم، فيروونها لتلاميذهم وللناس، فيأخذها الناس على أنها من الصحيح. ما لا يوجد على ظهر الأرض أمة أعدل من أهل الحديث، لا يوجد، ولا أعدل من أهل السنة. كان الرجل يكون إماما في السنة، إمام، ومع ذلك إذا كبروا حديثه وجدوه قد أخطأ فيه ضعفه. فهذا النعيم بن حماد إمام جبل في السنة، عظيم، من كبار دعاة أهل السنة، لكن لما اختبروا حديثه وجدوه كثير الوهم، ضعفوا حديثه وردوه، وعلقوا بعض الأحاديث أنه هو صاحبها، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور الذي ذكره النووي في الأربعين النووية، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فضعفوا هذا الحديث وعلقوا ضعفه على هذا الإمام السني. وهذا رد على من؟ رد على أهل البدع الذين يزعمون أن أهل السنة لا يروون إلا لرجالهم. في الحقيقة الآن اذهب إلى كتب الشيعة، لا يمكن أن تجد رجلا سنيا في كتبهم، لا يمكن، لا يمكن. الخوارج يكفرون المخالف، كيف يأخذون حديثهم؟ أهل السنة لا. ولذلك ارجعوا إلى هذين الكتابين في هذا الباب لأهميتهما وضرورتهما. الكتاب الأول هو الجرح والتعديل للشيخ جمال الدين القاسمي، وهو كتاب سهل ميسور في شرح هذا الباب، جمال الدين القاسمي، اسمه الجرح والتعديل، كتاب لا نقول كتاب، كتيب، رسالة صغيرة، جمال الدين القاسمي عليه رحمة الله، علامة الشام، صاحب كتاب قواعد التحديث، وصاحب التفسير الذي سمي بتفسير القاسمي. والكتاب الثاني العواصم والقواصم لابن الوزير، فإنه رد على شيخه ردا عظيما جليلا في هذا الباب، وأنصف أهل الحديث، حتى وأنت تقرأ له يقشعر بدنك والله، كيف أنصف أهل الحديث، كيف أنصف هؤلاء الأئمة. وهذا يعلمنا أيها الإخوة الأحبة ماذا يعلمنا؟ الإنصاف، العدل. إذا كان الرجل صادقا لماذا تبحث هل هو يحسن صلاته أو لا يحسنها؟ أنت الآن تريد أن تعرف هل هو صادق أو غير صادق، لكن ربما يكون من أشد الناس عبادة ولا يتقن الحديث، كما قال يحيى بن سعيد القطان ما رأينا الكذب أكثر مما رأيناه في أهل التعبد والزهد. الإمام مالك قال رأيت أقواما فنيت جباههم عند هذه الأسطوانات في المسجد ما سمعت منهم حديثا واحدا، عباد ما سمعهم، ليسوا من أهل الإتقان، ليسوا من أهل هذا الفن، نحن نريد المتقن. ولذلك لشدة إتقان عبد الرزاق بن همام حاول بعض العلماء أن ينفروا الناس عنه، ما يسمعوا منه. قال له واحد غضب قال والله لو كفر لسمعنا منه، لأنه لا يكذب وهو ضابط، لا يكذب، لو كفر، طبعا هذه كلمة مبالغة ولا تصح لأن الكافر لا يؤخذ منه، ولكنها تدل على عدل الناس، أنهم ماذا يريدون منه؟ يريدون منه الصدق، هذا لا يكذب، ربما يكفر لكن لا يكذب. وهم يريدون منه الضبط. أنت تريد من الرجل شهادته، فما يضرك أن يقوم الليل أو لا يقوم الليل؟ هذا يعلمنا الإنصاف. وإذا قرأنا تراجم سير أعلام النبلاء رأينا العدل والإنصاف في كلام الذهبي. يأتي إلى الرجل المبتدع الذي تتمنى أن تفتتح الكلام عليه بسبه واتهامه وقذفه، فأنت تجد العلامة البحر وإلى آخره. هو علامة، نعم، في فن من فنون العلم علامة، لماذا لا يقال؟ انظروا إلى جهل هؤلاء المعاصرين اليوم، أتوا إلى فتح الباري وأحرقوه لمجرد ماذا؟ قال أنه أشعري. ما ضركم في أشعريته؟ ما ضركم في أشعريته؟ أشعريته هل تضر فقه الفقه؟ أشعريته في ماذا؟ في الأسماء والصفات. هل ضرته في القدر مثلا؟ هل ضرته في الكلام على الرجال؟ هل ضرته في تحقيق الأحاديث؟ هل ضرته في الكلام على العلل؟ بدعته في باب هذه تتركه، عليه بدعته. لكن بقية العلم، هل تضر بدعته في اللغة؟ ربما تضر، لكن ضرا يسيرا. فأتوا إلى صحيح إلى فتح الباري وأحرقوه، أتوا إلى شرح الإمام النووي على المنهاج، شرح صحيح مسلم بن الحجاج وأحرقوه. وهذا كما ترون من قلة العلم وقلة النصفة والجهل وقلة الدين. يعني أنتم الآن في هذا العصر أكثر تدينا من هؤلاء الذين نقلوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا دين الله عز وجل. فإذا هذه نقطة، هذا عدل، هذا هو العدل في الحديث، وهذا الذي يهمنا. الثاني أن يكون متقنا. العدل قلنا ما اتصل إسناده، اتصال السند، ونحن لم نتوسع في الاتصال لأن ما يضاد الاتصال سيأتي مفصلا في أبوابه، كالتدليس، كالإرسال، كالانقطاع، كالإعضال سيأتي. ثانيا ما رواه العدل الضابط. ما الضابط؟ الحافظ. الحافظ والحافظ له شرطان: حافظ إذا حدث من حفظه، متقن لكتابه إذا حدث من كتابه. يعني إذا هذا المحدث جلس ليحدث الناس من حفظه، عليه أن يكون حافظا لما حدث من حفظه، وإذا حدث من كتاب أن يكون متقنا لكتابه بأن لا يدخل عليه، أن لا يزيد عليه. ويضاد الضبط الوهم والخطأ، يضاده الوهم والخطأ. قال إخواني ما من إمام من الأئمة إلا وقد انتقد عليه الأئمة أحاديث، ما من إمام من الأئمة إلا وقد أخطأ، لأن الله أبى يتم إلا كتابه كما قال الشافعي عليه رحمة الله، وما من إمام إلا ويخطئ. لكن لا يرد حديث الرجل بالخطأ ولا الخطأين ولا العشرة، خاصة إذا كان مكثرا، وإنما يرد حديث الرجل إذا كثر خطأه، غلب خطأه على صوابه. كثير الوهم، يقلب الأسانيد، يغير أسماء الرجال، حديث يكون مرفوعا يكون موقوفا فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث يكون مرسلا فيصله، يغير في المعاني، يكون الحديث على معنى فيغير فيه، يكون الحديث في غزوة فلان فيقول هو في غزوة كذا. فهذا إذا كثر خطأه رد حديثه، رد حديثه. إذا كثر حتى كان فاحشا يرمى، يكون ضعيفا جدا لا يقبل. فإذا كان الضعف ما يعادل الضبط أوقف حديثه، كتب ليعتبر به لعله يأتي ما يساعده أو يقويه. وأما الطبقة الأولى فهم الذين يحفظون وخطأهم يكون سهلا ميسورا. وما من إمام من جهابذة هذا العلم إلا وقد عدت له أخطاء. الإمام مالك عدت له أخطاء، أخطأ في أحاديث الإمام مالك هو الإمام، وجمع الدار قطني عليه رحمة الله كتابا في أوهام مالك، لكن أي أوهام مقابل ما روى الإمام مالك؟ هل جمع له 20 30 وهم مقابل ما روى من مئات الأحاديث؟ وأي أوهام؟ هي أوهام كبيرة، قلب الأسانيد، غير، بدل، أم هي أوهام يسيرة؟ أوهام يسيرة في حرف، في حرفين. وبعضها رد عليه، بعضها حتى رد على الدارقطني أنها ليست من الأوهام، كان يأتي الحديث من طريق الشيوخ، من طريق حفاظ، أنه مرسل، فيأتي مالك يوصله، هذا ليس من أخطائه. ومرات نكتشف أن لمالك الذي انتقد عليه الحديث، نكتشف أن له متابعا في في الوصل، أنه قد وصله غيره، فدل على أن مالك سمعه به، ليس الخطأ منه ولا من شيخه، ولكن الإمام رواه مرة مرسلا ومرة موصولا. وهناك أحاديث في صحيح البخاري في مقدمة هذه من الأمور المهمة، في مقدمة هذه الساري، هناك أحاديث عللها الدارقطني وعلق العلة على رقبة الإمام مالك عليه رحمة الله، ونوقشت في ذلك، بعضها أقر، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء والشمس مرتفعة، فهذا الحديث ليس إلى قباء، إنما هو كان يذهب الذاهب إلى العوالي وليس إلى قباء، وعلق الخطأ على مالك عليه رحمة الله بأن غير من العوالي إلى عوالي المدينة، يعني أحيائها، ليس إلى قباء، مثل هذه الحديث قبلت. لكن هناك حديث رويت عن طريق سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، فقال بعضهم هذه زيادة من مالك عن أبيه، ونوقش في هذا. المهم هناك أحاديث موجودة في داخل المقدمة فارجعوا إليها، وذكر بعضها الشيخ طاهر الجزائري في كتاب توجيه النظر، ذكرها وناقش بعضها مناقشة رائعة.